أن تمس يداه ركبتيه إذا كان متوسط اليدين، لأن بعض الناس يداه قصار لا تمس الركبة إلا بانحناء بالغ، وبعض الناس يداه طويلتان تمس ركبتيه بأدنى انحناء. قالوا فالمعتبر الوسط. أفهمت يعني؟ فهمت؟ طيب. وقيل إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، وهذا جيد، يعني إذا انحنى قليلا لا يعد راكعا، إذا انحنى حتى كان إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام فهذا أدنى مجزئ. طيب، يقول رحمه الله يركع مكبرا، يكبر حال الهوي لا قبل ولا بعد، فإن كبر قبل أن يهوي راكعا لم يصح التكبير، وإن كبر بعد أن وصل الركوع لم يصح التكبير، وإن بدأ قبل أن يهوي أو أتم بعد أن وصل إلى حد الركوع ففي إجزائه خلاف، فمنهم من يقول إنه يجزئ ومنهم من يقول إنه لا يجزئ. وأيهما الأرفق، أنه يجزئ أو لا يجزئ؟ أنه يجزئ، لأن كثير من الأئمة يبدأ التكبير قبل أن يهوي، وكثير منهم يبدأ